بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال حديثنا مصمدا في خلال سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفع به. قال رحمه الله: باب من لا تجب عليه الجمعة. وساق بسنده عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. ورواه طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد: أو مريض. وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال شيخنا رحمه الله: الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها من فروض الكفاية، وهي واجبة على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر. أما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما، لأنهما ليس من أهل أن يلزمهما فروض الأبدان لنقصان أبدانهما، واتفقوا على ألا جمعة على النساء. وذهب أكثرهم إلى ألا جمعة على العبيد. وقال داود: تجب عليهم الجمعة. وقال الحسن وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج، وهو قول الأوزاعي، ولا تجب على المسافر. وذهب النخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء فعليه حضور الجمعة، وكل من لا يجب عليه حضور الجمعة فإذا حضر وصلى سقط عنه فرض الظهر بأداء الجمعة، ولكن لا يكمل به عدد الجمعة إلا من له عذر من مرض أو تعهد مريض أو خوف أو منعة أو منعه مطر أو وحل، فإنه لا يجب عليه حضور الجمعة، غير أنه لو حضر يكمل به العدد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنساء يوم الجمعة: إذا صليتن مع الإمام فصلين بصلاته، فإذا صليتن وحدكن فصلين أربعة. قال رحمه الله: وكل من لا يلزمه حضور الجمعة فلو صلى الظهر قبل فوات الجمعة جازت صلاته، ومن يلزمه الحضور لا يصح ظهره قبل فوات الجمعة، وكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال قبل أن يصلي الجمعة، وإن سافر قبل الزوال بعد طلوع الفجر فلا بأس، غير أنه يكره إلا أن يكون سفره سفر طاعة من غزو أو حج، فالأولى أن يخرج لما أخبرنا. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة فلا يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يسافر بعد الزوال إذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا عليه هيئة السفر يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج، فان الجمعة لا تحبس عن سفر. يعني ذكر رحمه الله تعالى احكاما متفاوتة كثيرة فيما يتعلق بالجمعة، منها على من تجب الجمعة، فذكر الحديث الاول وفي ضعف الا ان العمل عليه، فلا تجب الجمعة على المرأة ولا على الصبي ولا على العبد المملوك، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، لكن إذا حضروا الجمعة انعقدت الجمعة وجب عليهم صلاة الجمعة، إذا حضروا الجمعة أجزأتهم الجمعة إن صلوها. وذكر مسألة السفر يوم الجمعة، وأنه لا يجوز السفر بعد الزوال أي بعد دخول الوقت، بل يتعين عليه أن يصلي الجمعة ثم بعد ذلك يسافر. وأما قبل الزوال بعد الفجر والضحى فهل يشرع له أن يسافر أم لا؟ قال يكره إلا إذا كان سفرا في طاعة، إلا إذا كان سفرا في طاعة، على اعتبار أنها تسقط عن البعض، بخلاف فروض الأعيان فإنها لا تسقط عن أحد. ففرض العين لا يسقط، الصلوات الخمس لا تسقط عن المرأة ولا عن العبد المملوك ولا عن أي أحد. أما فروض الكفايات فإنها تسقط عن البعض دون البعض، وعليه فلما سقطت الجمعة عن هؤلاء صارت من فروض الكفاية، والصواب أنها من فروض الأعيان، أنها من فروض الأعيان. وكونها تسقط عن البعض هذا لا يغير الحكم، هذا لا يغير الحكم، نعم، لأن هذا باستثناء الشارع. ولأن هؤلاء الذين سقطت عنهم تجزئهم لو صلوها، فهي لم تسقط عنهم مشروعيتها، وإنما تسقط عنهم وجوبها. ولذا إذا حضروا الجمعة وصلوها صحت الصلاة. فبناء هؤلاء نفرض كفاية من هذه الحيثية أنها تسقط عن البعض، أما فرض العين فإنها تسقط عن أحد أبدا. نعم، ولكن هذا كما قلنا مردود. نعم، لو ما أدرت الجمعة بنوم أو سفر أو كذا وجبت عليك صلاة الظهر. لا، جماعة إيه؟ ما في جماعة، الظهر تصلي الظهر. قال رحمه الله: باب التنظف والتطيب يوم الجمعة. وساق بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أمية بن بسطام. وساق بسنده عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستنى ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها. وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، لأن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قوله يستن أي يستاك، وهو دلك السن بالسواك. نعم، الحديث الذي فيه إلا غفر لهم ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والحديث الثاني وفضل ثلاثة أيام فيكون مجموع عشرة أيام، والحديث الأول سبعة أيام، فكيف الجمع بينهما؟ فإما أن يقال هذا فيه تفاوت العمل وعليه تفاوت الأجر على حسب تفاوت العمل، فالعمل الموجود في الحديث الأول غير العمل الموجود في الحديث الثاني وإن كان يتضمن معظمه. أو أن يقال، وهذه قاعدة في كل الأعداد، أن العدد الأصغر

قوله غسل واغتسل وبكر وابتكر اختلفوا في معناها، منهم من قال معنى اللفظين واحد وقصد به التأكيد والمبالغة كقوله مشى ولم يركب، هما لفظان معناهما واحد، والعرب تشتق من اللفظة لفظة أخرى عند المبالغة كقولهم جاد مجد وليل لائل وشعر شاعر. وقال بعضهم غسل معناه غسل الرأس خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور ومن وفي غسلها مؤونة فأفردها بالذكر. واغتسل يعني غسل سائر الجسد، وإليه ذهب مكحول وبه قال ابن المبارك. وقيل غسل يعني أعضاء وضوئه، واغتسل يعني سائر جسده. وقال بعضهم غسل معناه أصاب أهله قبل الخروج إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لبصره. ومن هذا قول العرب فحل غسله، أحسن الله عليكم، ومن هذا قول العرب فحل غسلة. إذا كان كثير الضراب واغتسل بنفسه يحكى هذا المعنى عن وكيع. وقوله بكر وابتكر قيل معنى بكر أي أتى الصلاة لأول وقتها، بكر وقيل معنى بكر أي أتى الصلاة لأول وقتها، وابتكر أدرك باكورة الخطبة وهي أولها. وقال ابن الأنباري معنى بكر أي تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحديث باكر الصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. قوله ولم يلغو يريد لم يتكلم، لأن الكلام في وقت الخطبة لغو، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يروى ويروى من مس الحصى فقد لغى يعني قد تكلم. وقيل لغى عن الصواب أي مال عنه، وقيل أي خاب. وقوله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما مطرحا، أحسن الله عليك، أي كلاما مطرحا. وألغى أي أسقط، فاللغو كل ما ينبغي أن يلغى ويسقط. وفيه ثلاث لغات لغى يلغو، وألغى يلغي، ولغي يلغى. وقوله سبحانه وتعالى وألغوا فيه والغوا فيه، أحسن الله عليك. وقوله سبحانه وتعالى والغوا فيه من لغى، إذا تكلم بما لا محصول له. قال سلمان إياكم وملغاة أول الليل، يريد اللغو والباطل. يعني الحقيقة البغوي رحمه الله تعالى أودع هذا الكتاب فوائد جمة، فقد جمع بين الأثر والتفسير وأقوال أهل العلم، ولهذا هذا الكتاب من الأهمية والمكان لطالب العلم، فيكون عنده في المسألة الأثر والتعليل. ذكر أحاديث في فضل التبكير إلى يوم الجمعة وهي الأحاديث المعروفة، ثم ذكر أن هذا الفضل يتفاوت على حسب الساعات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أدى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة بقرة، ثم من أدى في الساعة الثانية كأنما قدم كبشا، وهكذا. فالأولى بقرة بدنة، والثانية بقرة، والثالثة فكأنما قدم كبشا، والثالثة كأنما الرابعة كأنما قدم دجاجة، والخامسة كأنما قدم بيضة. ذكر مسألة الساعات، هي الساعات المعروفة ساعات الليل والنهار يبقى خمس ساعات، فقبل صعود الخطيب إلى المنبر ومن بعد طلوع الشمس أو ارتفاعها تقسم الوقت على خمسة، أو أنها أن هذه الساعات تبدأ بعد الزوال، يؤخذ ذلك من قول النبي راحة، فإن الرواحة لا يكون لبعد الزوال. ذكر هذه المسألة ورجح أن وذكر قول الإمام مالك أنها تكون بعد الرواح، ثم ذكر بعد ذلك قول الجمهور في أنها تكون من أو في الخمس ساعات المعروفة، الخمس ساعات المعروفة، وإلا فالرواح قد يطلق ويراد به مطلق الذهاب، وإن كان الرواح يكون بعد ما كان بعد الزوال يقال راح يعني بعد الزوال، باعتبار ما سيكون يعني ذهب ليوقع الفعل الذي يكون بعد الرواح، مثل ما يقال هؤلاء الحجاج وهم ما حجوا بعد، إذا خرجوا من بيوتهم وأرادوا الحج يقال هؤلاء حجاج، يعني باعتبار ما سيكون، فيكون من راح أي ما سيقع بعد الزوال من الفعل القائم وهو صلاة الجمعة التي تكون بعد الزوال. والمعنى هذا هو المعنى الصحيح، أو القول هذا هو القول الصحيح، وأن ساعات الجمعة إنما تكون من أول النهار، فتقسم هذه هذا الوقت على خمس ساعات. إذا مثلا افترضنا الشمس ترتفع على السادسة مثلا والجمعة على الثانية عشرة، يبقى هذه ست ساعات، يبقى الساعة الأولى ساعة وعشر دقائق، الساعة الثانية كذلك، الثالثة، الرابعة، إلى أن تصل إلى الخامسة. طبعا أكثر الناس الآن إنما يأتي في آخر الساعة الخامسة، يعني لو حسبت هذا معناه أن قبل الجمعة بساعة، فأكثر الناس يأتون في آخر الساعة هذه قبل صعود الخطيب المنبر، ولربما أتوا بعد صعوده، وحينئذ لا يكون لهم هذا الأجر، لأنه إذا صعد الخطيب المنبر فلا أجر لهم في التبكير. أيضا من الفوائد الجميلة النادرة التي ذكرها هنا رحمه الله تعالى ما تعلق بقول النبي غسل واغتسل وبكر وابتكر، فذكر في ذلك يعني أقوال غسل واغتسل، وأرجحها أن معنى اللفظين واحد وقصد به التأكيد والمبالغة، غسل واغتسل بكر وابتكر، هذا قصد به التفسير، والعرب تستعمل هذا مثل ما يقولون ليل لائل، جاد جاد مجيد، مشى ولم يركب، كل هذا تقوله العرب، وإلا فذكروا في معناه معاني أخرى ولكن لا يجزم بشيء من ذلك. والذي يظهر أن الراجح هو التأكيد سواء في غسل أو تسل أو بكر وابتكر. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيل صلاة الجمعة والقيلولة بعدها. والجمعة نعم الجمعة له، ولكن أجر التبكير خلاص، لكن ده هو أجر بس مع الخطبة وأجر الصلاة، لما أجر التبكير ينتهي بصعود الخطيب المنبر، هذا أجر خاص هو أجر التبكير، لكن باقي الجمعة يؤجر عليها. نعم. قال رحمه الله: باب تعجيل صلاة الجمعة والقيلولة بعدها. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال: هذا حديث صحيح وفيه دليل على تعجيل صلاة الجمعة، وإن أداها قبل الزوال فلا يجوز كما ذهب إليه بعضهم. وساق بسنده عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن هشام بن عبد الملك عن يعلى بن الحارث. وساق بسنده عن سهل بن سعد قال: ما كنا نتغذى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن أبي حازم، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة وعلي بن حجر عن عبد العزيز. قوله لا نقيل من القيلولة، وهي نوم نصف النهار. وقال الأزهري: القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وأحسن مقيلا، والجنة لا نوم فيها. السلام، هذا معنى جميل. يعني القيلولة لا يلزم معها نوم، القيلولة هي الاستراحة نصف الايه النهار، ولا يلزم أن يلزمها نوم. فلا بغوا الحقيقة بيذكر فوائد يعني رائعة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وأحسن إيه مقيلا، خير مستقرا وأحسن مقيلا، أحسن مقيلا. والجنة لا نوم فيها، والجنة لا نوم فيها، فدل هذا على أنه لا يلزم في القيلولة إيه نوم، بل هي مطلق الاستراحة. هذه الأحاديث تبين وقت صلاة الجمعة، وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال بأن وقتها وقت الظهر بداية ونهاية، ومنهم من قال بأن وقتها يبدأ من الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت الجمعة، وعليه الجمعة تبدأ قبل الزوال. وهذا ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي مذهب الحنابلة. والصواب أنه يجمع بين الأحاديث هذه على أن أحاديث أتت تبين فقط التبكير في الصلاة، التبكير في صلاة الجمعة وعدم تأخيرها. أما أنها تفيد إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال فإن هذا لا تدل عليه بالتصريح، وعليه فالصواب أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ولكن يبكر الإنسان في صلاة الجمعة، نعم، فيوقعها في أول وقتها. قال رحمه الله باب هذا صحاح الشيخ أبان والشيخ شعيب أيضا صحاح. قال رحمه الله باب التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا. وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. وساق بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة. وهذا فيه ضعف إلا أنه منقول يعني أو ينقله العلماء أنه يتكئ على عصا، لكن هل هذا عند الحاجة أو سنة بنفسه؟ الذي يظهر أنه إذا احتاج إلى ذلك، وليس أنه سنة بمعنى أن الخطيب يستعمل العصا ويتكئ عليها ولو كان يخطب على أعواد من بري. الذي يظهر أنه لم ترد سنة مستقلة منه. حتى هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. وأما السلام إذا صعد خطيب المنبر فهو الثابت، كما قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. فضلا بقى عن الاتكاء على سيف، فإن البعض كان يستحب الاتكاء على السيف ويقول إشارة إلى أن الإسلام انتشر بالإيه انتشر بالسيف، وهذا طبعا مغالطة في فعله هذا. فالاتكاء على العصا إذا احتاج إليه الإنسان، أما أنه سنة مستقلة هذا يحتاج إلى دليل غير هذا. فهذا الحديث فيه ابن نهيعة، وهو قد اختلط عليه أو قد حرقت كتبه. نعم، العصا ما فيها دلالة، لكن هي من عادة العرب، لأنه ما من نبي إلا رعى الغنم، فترى رعاة الغنم يحتاجون مثل هذا. والعرب أصلا غالبا حتى تجد العربي كثيرا ما يستعمل العصا التكئ عليه، لكن فتكون عادية وليست تعبدية. لكن احنا نتكلم عن مسألة التعبد بذلك، ولهذا البعض كان يقول أيضا النبي كان يتكئ على العصا ويمشي، ولهذا بعض الإخوة في فترة من الفترات كانوا أيضا يتكئون على العصي، يمشي واحد بالعصا ويتكئ عليها، خصوصا يعني التبلغيين تجد العمامة والعصا، العمامة والعصا، وكل من العمامة والعصا لم يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهما ما أراد التعبد. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان يوم الجمعة. وساق بسنده عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أولا إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان رضي الله عنهم جميعا وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال: هذا حديث صحيح. قال محمد بن إسماعيل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة المجشون عن الزهري بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. فهذا دل على أن النداء على عهد رسول الله كان واحدا، يعني المراد بالأذان، وإلا فالإقامة يطلق عليها أيضا أذان، فهو أذان واحد الذي كان بين يدي النفس. ثم لما كثر نصف عهد عثمان زاد نداء في الزوراء في السوق، وبقي الحال أيضا على ما كان عليه النبي، لأن الأذان الزائد هذا قبل دخول الوقت في السوق، لا كما يفعله البعض أو ما يفعله الناس اليوم من جعله هو الأذان الأول بعد دخول الوقت فيؤذن بين في المسجد أذنان، أذان ثم يقوم الناس يصلون السنة وأذان آخر بين يدي الخطيب، وهذه مخالفات عديدة. إنما لو أردت أن تطبق فعل عثمان الذي أجمع عليه الصحابة رغم أنه ربطه بعلة قد انتفت هذه العلة، ولهذا فأذان واحد هو الذي يكتفى به، لكن على كل لا بأس، لا بأس لو أنك فعلت فعل عثمان لكن على طريقة عثمان، تأتي قبل الجمعة مثلا بنصف ساعة أو بساعة تذكر الناس بأذان، ثم إذا جاءت الجمعة، وهذا الذي يعنينا، إذا جاءت الجمعة إذا هو أذان واحد بين يدي الخطيب على المنبر، فأين السنة التي كانت تصلى؟ فين السنة؟ لا في عهد النبي ولا في عهد عثمان، أو كان النبي يخطب الناس يصلون السنة. وأما ما يجري في الحرم فإن كثيرا من الأفعال لا يستدل بها على وجودها في الحرم، فالحرم مسجد مساجد المسلمين هو أعظمها نعم فضلا وقدرا، أما ما يفعل فيه وما يقال فيه فهو معروض على السنة، نوافق السنة وأخذ به وإلا فلا. لا يزال في الحرم إلى الآن يقولون صلاة القيام أتابكم الله، وهذا ليس واردا ولا يعرف هذا إلى الآن، إلى الآن، وموجود الأذانين إلى الآن، مع أن مساجد المملكة كلها بلا استثناء ليس يوجد فيها الأذانين على طريقة الحرم، أن يوجد الأذانين، الأذان الأول قبل دخول الوقت بنصف ساعة، ساعة على حسب بعض المؤذنين يختلفون في هذا، ثلاثة أربع ساعة، إنما إذا حضر في الجمعة هو أذان واحد، إلا الحرم أو الحرمين فإنك تجد الأذانين متتابعين. دي جملة من البدع، دي باقة، باقة بدعة، هذا كله لا يعمل به ولا يؤبى إليه، لابد من استعمال وسائل. حط أذان أول للفجر، الأذان أول نعم هذا السنة. الأذان الأول للجمعة لو أذناه قبلها بساعة أو نصف هل يلزم في خارج المسجد؟ لا، مو من الإعلام وخلاص، إنما هو اتخذ الزوراء لأنه مكان عالي، فإذا كان الصوت بيحصل بهذا لا بأس. قال رحمه الله: باب الخطبة قائما والجلوس بين الخطبتين. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثل ما تفعلون اليوم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن عبيد الله بن عمر القواريري عن خالد بن الحارث. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم في السفر متوكئا على قوس قائما. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا. قال رحمه الله خطبة الجمعة فريضة والقيام في الخطبتين والقعود بينهم والقعود بينهما فرض إلا أن يعجز فيقعد. وجوز بعضهم الخطبة قاعدة. وساق بسنده عن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن وكيع عن مسروق الوراق عن مساور الوراق. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء أراد بالدسماء السوداء، لم يرد به المتلطخ بالودك لأنه مما لا يليق بحاله ونظافته. قال رحمه الله المستحب للرجل أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه وذلك للإمام أشد استحبابا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين اليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. نعم، فهذا الباب في مسألتين. المسألة الأولى ما يكون عليه الخطيب من القيام في الخطبتين إلا إذا عجز عن القيام قعد، والفصل بين الخطبتين بجلسة أيضا خفيفة لا يتكلم الخطيب فيها. وهل يتكلم المأموم بشيء من دعاء؟ لم يرد ذكر لا للإمام ولا للمأموم في هذه الجلسة. وأما قول الإمام فاستغفر الله أو كذا ثم اجلس يستغفر المأمون كذلك وبعض الناس يرفع يديه ويدعو، فكل ذلك لم ترد به سنة، ولو ورد لنقل. وفي هذا أيضا إلماحة إلى أن الراجح في خطبة العيدين أنها خطبة واحدة وليست خطبتين، لأن الجمعة نقل فيها الخطبتان والجلسة بينهما، ولم ينقل هذا في العيدين على كثرة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ما صلى عيدا ولا عيدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى حوالي 8 أو 9 كم ده 8 سنوات أو 9 سنوات في عيدين، يعني قارب 20 عيدا، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس كما نقل فين في الجمعة. المسألة الثانية هي لبس أحسن الثياب أو ثياب نظيفة، وهذا أخذ من قول ابن عباس أن النبي خطب الناس عليه عمامة دسماء. وفسر رحمه الله تعالى يعني السوداء. قال ولم يرد به المتلطخ بالودك لأنه مما لا يليق بحاله ونظافته. الودك يعني الدهن، يبقى دسماء من الدسامة يعني، فهذا طبعا لا يليق أن واحد يدهن هذا الدهان بالودك، هذا ما يليق به. لكن قد يكون هذا قول قيل من أخذ من لفظ دسماء يعني من الدسم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. فهذا الأفضل أن يلبس الجديد أو يلبس النظيف ليوم الجمعة حيث الاجتماع، وهذا يكون في كل مجتمع، ولهذا استحب ذلك ليوم العيد، كما جاء عند بعض أصحاب السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسه الوفود وفي العيدين. نعم. قال رحمه الله: باب قصر الخطبة. وساق بسنده هذا الخطبة، هذا كل حاجة. نعم. لا لأنه وقت السكوت، وقت السكوت الخطير، لكنه ممنوع من جهة أخرى وهو أن إحداث عبادة لم يرد بها دليل، هذا أشد. هذه عادة العرب، يلبس السوداء الخضراء، هذه عادة، ليس في استحباب السواد في العمامة، كما جاء أيضا أنه دخل بكة في الحج وعليه عمامة سوداء، ليس من السنة ولا ينبغي إلقاء السلام ولا رد السلام، سواء كان بالقول أو كان إيه بالفعل وهو اليد فقط. نعم. إلا من الخطيب للمأمومين فقط، إنما غير هذا يعتبر طبعا لغو، لكن لا تطلب بالجمعة معنى ومن لغف الجمعة له، ليس معنى الجمعة باطلة ولكن لا أجر له إيه فيها، زي مس الحصى وخلافه. لا لم يرد، لكن يقول: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أما الأمر بالاستغفار فاستغفروا الله لم يرد، الأمر بالاستغفار لم يرد، لكن هو يقول: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله أنه خطب الناس صار منه الخطب ثم قال: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خلاص، طالما ما في خطبة خلاص. أنا ترى قال رحمه الله: أصل الخطبة. ساق بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أصلي منه أخرج مسلم عن أبي بكر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، وروي أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، فأطيل الصلاة والميم زي قولهم مخلقة أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل. قال رحمه الله: السنة للإمام ألا يطيل الخطبة. قال الشافعي رحمه الله: ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا، وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، هذه الثلاث فرض في الخطبتين جميعا. ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي رحمه الله. والرجح صحة هذا، وأنه المهم أن يحصل في الخطبة التذكير، وتضمن ذلك إيه؟ تذكير الناس تقوى الله، ويتضمن ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الذي يلزم. أما مسألة الدعاء للمؤمنين أو كذا، تصح الخطبة بدونها، تصح الخطبة بدونها. طيب، نقتصر على هذا القدر والله أعلم. حتى ولو لم يقل، يقول: هل هناك رؤية في الجنة لله غير رؤية أهل الجنة لله يوم السوق؟ نعم، الرؤية في الجنة على قدر العمل، والناس لا يتساوون في الرؤية في الجنة، وإنما الرؤية نعيم، والنعيم على حسب فضل أهل الجنة. هل كتابة الملك أربع كلمات أداف الروح منهم كذا، هل هي البؤس والسعادة في الظروف الحياتية أم في الأخرة؟ يعني في الأخرة الشقاء والسعادة، مش في الأمور الحياتية أن يبقى فقير وغني، فقير يبقى في بؤسه، لا، الشقاء والسعادة اللي هو الصلاح من عدمه، الاستقامة من عدمها، الجنة والنار، هذا الشقاء والسعادة. وعمل الشقاء والسعادة يعني في الأخرة، يعني هل هو شقي فالحرف فيدخل النار، أو سعيد أطاع فيدخل الجنة، وشقي أو سعيد من جهة العمل في الدنيا من الطاعات أو المعاصي فيترتب عليه الحكم، وهو أنه يدخل الجنة أو يدخل النار. فالشقاء عمل وعاقبة، والسعادة عمل وعاقبة. هل تقبل صدقة من عليه دين وإن كانت يسيرة؟ نعم تقبل إذا كان، أما الدين فإن كان حالا وعنده القدرة وجب عليه، وإذا ما عنده قدرة فإنه متى ما تيسر له. أما إذا كان غير حال، يعني هو دين على أجل، فلا يمنع ذلك لا الصدقة ولا الحج ولا العمرة ولا أي شيء، طالما هو الدين مؤجل وهو ملتزم به. يقول: تشارك رجلان في مشروع ما، وكان التكاليف المشروع موصفة بينهم، وقال وقام أحدهما بإدارة المشروع على ربح يكون مواصفة بينهم، وبعد أن يسخر جزء المدير أمام نوع أحد الشركين وليعتبر ربا. بالنسبة للربح الذي يكون بين الشركين على حسب ما يتفقا، فإن اتفقا على أنه الثلاث أربعة والربع لا بأس، لأنه إما يكون نصف ونصف، ولكن تنازل أحد الشركين عن نصف نصفه فلا بأس. نعم، فلو كان هذا لهذا ثلاثة أرباع ولهذا ربع نتيجة جهده الزائد لا بأس. ما حكم أن أتى زوجته وجماعة ثم تبين نزول بعض الخطرات الصغيرة البينة بعد الجماع، البنية بعد الجماع، وما كفر إن كان هناك وزر؟ ما عليه وزر، إن جمعها يظن طهارتها ثم بان أنها غير طاهر لا شيء عليه إن شاء الله. يقول الشيخ الفوزان: ذكر خطبتين عيد ثم رخص. هذا قول، قول عند العلماء أن الخطبة أن العيد خطبتين، لكن الصواب أن الخطبة واحدة. نعم. إيه ورد الدعاء؟ أي نعم في دعاء فيه.